الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد أنزلت القرآن، ولك الحمد خلقت الإنسان، ولك الحمد علمته البيان، ولك الحمد على جميع آلائك ونعمك يا رحمن. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم البعث والجزاء. وأصلي وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذه السورة، سورة الرحمن، هي السورة الوحيدة في القرآن كله التي افتتحت باسم من أسماء الله جل وعلا ليس قبله شيء. فجميع أسماء، جميع سور القرآن إنما تفتتح إما بلفظ بفعل أمر قل هو الله أحد، أو تفتتح بوصف للقرآن أو بقسم، إلا سورة الرحمن فافتتحت باسم الرحمن جل جلاله. وهذا الاسم من الأسماء الحسنى، بل هو من أعظم الأسماء الحسنى بعد لفظ الجلال، وقد تحدثت عنه مرارا وتحدث عنه الكثير. ولكن ما هي المناسبة لافتتاح هذه السورة بهذا الاسم؟ وما علاقة هذه السورة بالتي قبلها؟ وما علاقة هذا الاسم بهذه السورة ومضمونها؟ ما علاقة هذا الاسم في أول السورة مع آخر السورة؟ آخر آية كانت معنا في سورة القمر هي قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مقتدر من هو؟ الله أكبر. عند من؟ عند الرحمن. إذن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند الرحمن. طيب أين الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طيب أين الجنة؟ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى. إذن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسقف جنة المأوى عرش الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. إذن علاقة وطيدة واضحة بين لفظ الرحمن وبين ما ختمت به سورة القمر. النقطة الثانية أن سورة القمر تحدثت عن جانب من جوانب العظمة في قوة الله جل وعلا وشدة بطشه. اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وفيها قصة نوح وماذا حصل لقومه، حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، إلى غير ذلك. لكن سورة الرحمن فيها الوجه الآخر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا دعوت الله فهذا مبدأ الخوف من الله جل جلاله، وإذا دعوت الرحمن فهذا مبدأ الرجاء بالله جل جلاله، في الرحمن جل جلاله. إذن كان الجمع بينهما هو جمع بين الخوف والرجاء، بين التخويف من الله وبين فتح باب الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرحمن الاسم الأول الذي افتتحت به هذه السورة، والآية الأولى منها لكن ما هي آخر آية في سورة الرحمن؟ آخر آية في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال الله والإكرام الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وجميع أسماء الله راجعة لهذين الاسمين الله، وترجع إليه أسماء الجلالة كلها، والرحمن وترجع إليه أسماء الجمال. ولذلك يقال في أسماء الله جل وعلا هي دائرة بين الجلال والجمال، لأن بهما منتهى الكمال. فلفظ الجلال الله، ولفظ الرحمن لفظ الجمال الرحمن، بهما ينتهي الكمال كله لله جل جلاله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب، عندما تقول الرحمن فأنت تتحدث عن من أنكرته قريش في غزوة الحديبية وفي مجلس الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وعلي بن أبي طالب يكتب بنود الصلح، فأول ما سطر به سطره بقلمه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: من الرحمن؟ نحن لا نعلم الرحمن، ولا نعلم إلا رحمانا واحدا في اليمامة، يقصد به مسيلم الكذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، امسح بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم، نتفق مع قريش. فقال علي: والله لا أمسح اسم الله، اسم الرحمن ما أمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. قال: أين هي؟ أين هي؟ دلني على الرحمن وحده من هذا. من الذي علمه وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ الرحمن علم القرآن. سنقرئك فلا تنسى، اقرأ باسم ربك. من ربك؟ الرحمن. فدله عليها، فنزل قول الله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فعرف الرحمن نفسه في سورة كاملة هي سورة الرحمن. إذا كنتم ما لا تعرفون، فالرحمن علم القرآن. الذي علم محمدا القرآن هو الرحمن الذي أنكرتموه، الرحمن. الرحمن على وزن فعلان، وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي، لكن من باب التلطيف سنمر حتى نربط الماضي بالحاضر. وزن فعلان يدل على ماذا؟ على الامتلاء بالصفة. يدل على الامتلاء بالصفة. عندما ترى شخص شديد الغضب يقول: فلان غضبان، خلاص بلغ به الغضب كل مبلغ، انتهى. فلان زعلان، على وزن فعله. عطشان، بلغ به العطش، منتهى. فكل صفة في اللغة العربية تأتيك على وزن فعلان فقد اكتملت في الموصوف بها. تضح لكم هذا؟ لكن اكتمال الصفة للموصوف بها لا يقتضي حدوث تلك الصفة على جميع الأحوال لمن تقع عليه، لا من تصدر منه. مثلا قد يكون زيد غضبان، لكن ليس على كل الناس، على زوجته. واضح؟ قد يكون أيضا، ولله المثل الأعلى. أما صفة وزن فعيل فتدل على الديمومة والاستمرار. لهذا جاءت الصيغتان في باب الرحمة، حتى يقال وحتى يفهم الناس أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: عموم الرحمة وشمولها من الله، وهذا مفهوم من اسمه الرحمن. طيب، أما الخصوصية والديمومة والاستمرار فهذا مفهوم من اسمه الرحيم. الرحيم على وزن فعيل، وفعيل تدل على الديمومة والاستمرار. فعندما تقول طويل فلان طويل، مو بكرة يصبح قصير، فلان قصير مو غدا يصبح طويل. فالعرب إذا أطلقت صيغة فعيل فالمراد بها ملازمة الصفة، وإذا أطلقت صفة فعلان فالمراد بها الامتلاء بالصفة. فكان فرق بين الصيغتين، صيغة الديمومة والاستمرار وصيغة الامتلاء بالصفة. فاهمين؟ طيب خلينا نأتي الآن لهذا الوصف الأول، الرحمن. أهل التفسير يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الملائكة تقول الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يقولون؟ سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. من هذه الصفة طمع إبليس فدعا الله، قال اللهم إني شيء فأنظرني إلى يوم يبعثون فشملت الرحمة وقت الدعاء واللعنة بعد الإجابة. قال له إنك من المنظرين وأن عليك اللعنة، فلو سبقت اللعنة الدعاء لما كان من المنظرين. عرفتم؟ فهذا الشمول. أما الديمومة والاستمرار فهي رحمة الله للمؤمنين، ويشملها لفظ الرحيم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكما قال تعالى إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وكما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقول تعالى إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كل هذه تجد فيها الرحيم ولا تجد الرحمن، لأن الرحمة قد استمرت من الدنيا إلى الآخرة إلى الجنة إلى ما بعد الجنة. لكن الرحمن التي شملت رحمة الله في بأهل الدنيا جميعا، ودخل في هذه الرحمة الغني والفقير والكافر والمسلم والكبير والصغير، هذه الرحمة تنتهي عن أهل الدنيا بنهاية الدنيا، فيأتي يوم الغضب يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فكانت الرحمة التي بسببها السماوات قامت، بسببها الجبال الأرض الليل النهار خلق الإنسان إلى كل ما يأتينا، هذه الرحمة لها أجل وتنتهي. لكن الرحمة المخصصة للمؤمنين لا أجل لها ولا تنتهي، فالمؤمن في الدنيا مرحوم، وإذا مات في القبر مرحوم، وإذا بعث مرحوم، سلام قولا من رب الرحيم، وإذا دخل الجنة مرحوم، فهو في رحمة الله إلى ما لا نهاية. وأما الكافر والفاجر عفوا فهؤلاء في رحمة الله في الدنيا، فإذا خرج من الدنيا استقبلهم غضب الله ولعنته في القبر وما بعد القبر إلى ما لا نهاية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم مرحوم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين مرحوم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. أين الرحمة؟ تهت. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الرحمن علم القرآن. ذكرت في الدرس الماضي أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين، قسم متعلق بالأرواح والقلوب، وقسم متعلق بالأبدان والأشباح. فما تعلق بالأرواح والعقول هذا يسمى الدين والعلم، وما يتعلق بالأبدان هذا الكون وما فيه من سحاب من مطر من غيث من نبات من شجر من من من إلى من شمس من قمر، كل هذا متعلق بحياة أبدانكم. كل هذا داخل في رحمة الله. لكن هذه الرحمة المتعلقة بالأرواح المتعلقة بالعقول بالقلوب أعظم من الرحمة المتعلقة بالأبدان. بدنك قد تصب عليك ماء بارد فتنتعش لحظة، هذه رحمة ولا لا؟ رحمة. قد تشرب فتنتعش، قد تأكل فتنتعش، هذه رحمة للبدن. لكن أن تنزل السكينة على قلبك فيزداد الإيمان رحمة أعلى وأعظم، أن يزيد العلم عندك رحمة أعلى وأعظم. ولهذا كانت نعمة الدين من أعظم النعم، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. أي نعمة أتمها؟ نعمة الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أي النعم؟ نعمة الدين. وأما بنعمة ربك فحدث. أي النعم؟ نعمة الدين. طيب، إذن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أسألكم سؤال، أيهم الأول، الخلق أو التعليم؟ كيف التعليم؟ تعلم قبل الخلق؟ من اللي يتعلم؟ الإنسان هو المعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سورة العلق بيّنت أن خلق الإنسان هو الأول وتعليمه هو الثاني. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أخرجكم بالفعل، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح ولا لا؟ هذا الخلق. ثم قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل العلم. إذن العلم قبل ولا الخلق قبل؟ الخلق قبل، صح ولا لا؟ طيب أسألكم سؤال، أيهما أعظم نعمة عليكم؟ نعمة خلقكم وإيجادكم، أو نعمة هدايتكم وتعليمكم وتفهيمكم؟ هذه أعظم، لأن الخلق غير قاصر عليكم. الذي خلقكم هو الذي خلق الحمير والدواب والطير والهوام والسباع. هذا الخلق ليس خاص بكم، ولذلك هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الله خالق كل شيء. إذن ما هي ميزة الإنسان؟ هل ميزته أنه خلق، أو ميزته أنه علم وفهم واشتبي والصفي؟ إيش الميزة اللي امتاز بها؟ أنه علم. طيب، عندما نأتي للخلق، لا شك أن الخلق في حد ذاته فيه مميزات. هل خلقكم كخلق الدواب؟ ما الفرق؟ حتى في الشكل. يقول الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الإنسان خلقه في أحسن تقويم. إذن نعمة الخلق فيها ميزة، لكن مع أنه خلق في أحسن تقويم، لكن ذلك لا يصل إلى نعمة تعليم القرآن وهداية الإنسان. فأكبر نعمة هي نعمة الهداية. ولهذا تقوم في صلاتك: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إيش بعدها؟ اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الهداية لا تكون إلا بالعلم، والعلم لا مصدر له في هذه الأمة إلا من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاهمين؟ إذن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فأصبح للإنسان علمان: علم من الرحمن، وعلم يكتسبه الإنسان. فما كان من الرحمن فهو علم القرآن والإيمان والهداية لذلك بأنواع البيان، هذا بيان للناس. وما كان من الإنسان فهو العلم القاصر على مظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. طيب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. طيب، كم فعل عندنا ماضي؟ الرحمن علم، علم فعل ماضي ولا لا؟ فعل ماضي، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. علم القرآن الأول لمن؟ الرحمن علم القرآن لمن؟ انتبهوا، الرحمن علم القرآن لمن؟ لم يذكر. الرحمن علم القرآن. طيب، هن علم فعل ماضي، والقرآن مفعول به، والفاعل هو الله. الرحمن علم القرآن، لكن علمه لمن؟ طيب، هنا وقفة نرجع إليها بعد شوي. خلق الإنسان، علمه البيان. الإنسان عموما علم البيان، لكن الإنسان عموما لم يعلم القرآن. لو علم الإنسان عموما القرآن لهدي الإنسان إلى الجنة، لأن القرآن إذا علمته هديت. إذن من الذي علمه الرحمن القرآن؟ هنا نفتح أبواب الاحتمالات. الاحتمال الأول جبريل، الرحمن علم جبريل القرآن، وارد. الاحتمال الثاني محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمن علم محمدا القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الاحتمال الثالث، الرحمن علم المؤمنين القرآن، صح ولا لا؟ الاحتمال الثالث، علم الإنس والجن القرآن. الاحتمال الرابع، علم الملائكة القرآن. الاحتمال الخامس، علم الكون كله القرآن، فأصبحت السماوات تميز القرآن، الأرض تميز القرآن، الجبال تميز القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الجبل يعلم أن هذا كلام الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لأن الأرض تعلم أن هذا كلام الله، والجبال تعلم أنه كلام الله، والسماوات تعلم أنه كلام الله، أنه كلام الله. إذن علم القرآن، علم الكون كله بالقرآن، وعلم عن الكون كله بالقرآن. فالقرآن ناطق عما احتوته صفحات الأكوان. من علمنا عن العرش وما حوله إلا القرآن؟ من علمنا عن الجنة وما فيها إلا القرآن؟ من علمنا عن الآخرة وما فيها إلا القرآن؟ الرحمن علم القرآن، علم القرآن وعلم بالقرآن، وعلم أهل القرآن بالقرآن، فكانوا أعلاما في بني وأجيال الإنسان. تعرف معنى علم؟ عندما تكون عندك دواب إبل، ألا تعلم دوابك؟ تعرف التعليم؟ علامة، تضع علامة. فأهل القرآن علموا بالقرآن، علامتهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالقرآن، علامته القرآن، خلقه القرآن. تسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القرآن. الصحابة خلقهم القرآن، علموا بالقرآن، علموا القرآن، علموا القرآن، فهم كادوا أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض. الرحمن علم القرآن، علم بمعنى ميز، ميز القرآن. فإذا سمعت آية من القرآن تتلى في أي مكان في أي زمان بأي لسان متكلم كائنا ما كان، قلت هذا القرآن، لا يشتبه مع غيره البتة، أليس كذلك؟ حتى ولو أدخل في درج الكلام تميزه، هذا القرآن. الرحمن علم القرآن. وإذا كان الرحمن علم القرآن فاعلم أن رحمة الله جل وعلا المتعلقة بسائر خلقه قد أبانها وبينها القرآن. فالقرآن سر رحمة الله. وإذا هذا، ولهذا إذا أراد الله جل وعلا قيام الساعة وهي رفع الرحمة عن الدنيا وأهلها، فماذا يفعل؟ يرفع القرآن، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقرأ آية واحدة من كتاب الله. إذن رحمة ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن، وإنه ليسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في صدور حفظته شيء ولا في بطون المصاحف شيء، فيتقدم الرجل ليصلي الصلاة فلا يجد ما يقرأ حتى الفاتحة ترفع. الحمد لله رب العالمين، كن يحفظ مع حد، عند رفع القرآن يحفظ، عندئذ يشتاق المؤمنون للموت خلاص، فيبعث الله الريح الطيبة تدخل من تحت آباطهم فتقبضهم للآخر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان هنا قيل المراد به آدم، وتعليم البيان تعليم اللغات، وقد علم الله آدم 700 لغة يتكلم بها آدم عليه السلام، اللغة العربية رقم 1. يعني آدم كم لغة يعرف؟ 700 لغة. ومعنى هذا أن لغات البشر من بني آدم 700 لغة، اللغات الرسمية 700 لغة، كلها علمها الله لآدم، وهي المراد بقول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. قيل بالأسماء هنا أن المراد بها اللغات، ولهذا نظم بعض علماء شناقط ذلك فقال تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله وعلم آدم الأسماء إلزم التعلم. الرحمن علم القرآن. إذا أردت العلم فاعلم أن طريق العلم الرحمة، طريق العلم الرحمة. لما جاء الخضر، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر يريد أن يتعلم العلم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فعلمه الرحمة، علمه الرحمة. ركبا في السفينة، طيب السفينة وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، إذن من الرحمة أن نخرق السفينة حتى يكون فيها عيب فلا تؤخذ على المساكين، رحمة بهم. طيب انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا امرأة، كيف تقتل؟ هل هذا رحمة؟ نعم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. رحمة حتى في القتل رحمة، لأنه لو كبر كان شقيا قتل والديه فيقتل صغيرا، ولا يكبر فيقتلهما فيكون من أهل النار، ففي قتله صغيرا رحمة به فلا يعذب، ورحمة بهما فيصبران فيدخلان الجنة. أما الثالث غلامين يتيمين في المدينة لهم جدار تحت الجدار كنز والقرية لئام، أبوا أن يضيفوهما لئام، هل لو علم مكان الكنز يأخذانه والله يتركانه اليتامى؟ يأخذوه وسيبقى مال اليتامى ضائع. إذن من الرحمة البقاء على مال اليتيمين حتى يبلغ أشدهما. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما أكمل رحمة. إذا أردت أن تطلب العلم فأول العلم رحمة الخلق. الرحمن علم القرآن، أول العلم أن ترحم الناس وترحم البهائم، ترحم من في الأرض، فإذا كنت رحيما أعطيت من العلم على قدر رحمتك بالخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرحمة مفتاح العلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فقدم إيتاء الرحمة على تعليم العلم كما قدم قوله الرحمن على قوله علم القرآن. حملت العرش قالوا ربنا وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وعلما. فارحموا الناس يرحمكم الله بالعلم. إذا حصلت الشدة والقسوة والجهل رفع العلم، ولهذا كان عصر ما قبل الإسلام شعاره الجاهلية، لأنه لا رحمة فيه، وأد للبنات بلا حق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كلام على الألوان والأشكال والألسن. أحد الصحابة يقول للآخر يا ابن السوداء، يعيره بأمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان إنك امرؤ فيك جاهلية. لأنه من الرحمة أن تلين، من الرحمة أن تشفق، فإذا كنت رحيما فتح لك باب العلم، فتح لك باب الفهم. تواضع داود فرع الغنم، تواضع سليمان فخر راكعا وأناب، سجد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا التواضع فتح لهم باب العلم قبل أن يفتح باب الملك، قبل أن يفتح لهم باب الملك. يا أيها الناس علمنا منطق الطير. بنو إسرائيل لما قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، نريد ملك، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة العلم بسبب الرحمة، وبسطة الجسم بسبب العمل. فلما رحم علم، ولما عمل قوي. لهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: وللمسلم قوتان، قوة علم وقوة عمل، قوة علم وقوة عمل، فإذا جمع بينهما صعد إلى أعلى عليين، وإذا اقتصر على أحدهما لزم مكانه. الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب علم، والعمل الصالح يرفع. اعلم واعمل ترتفع، لكن لا تعلم حتى ترحم، ولا تعمل حتى تعمل، ولا تعمل حتى تعلم. كانت هذه الفلسفة الثلاثية: رحمة ثم علم ثم عمل. إذا فهمنا هذا فهمنا معنى بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة من القرآن. إذا أردت تقرأ القرآن ماذا تقول؟ بسم الله إيش؟ أيوة، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم افتتحت رحمة، باب الرحمة. ولهذا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. البيان ذكرت أنه يكون بماذا؟ يكون بأحد ثلاثة أمور، أو بثلاثة أمور مع بعض: بيان بالخط، كتاب، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بجميع اللغات، عربية، فرنسية، إنجليزية، إيطالية، إلى غير ذلك من أنواع اللغات المكتوبة، علمه البيان. البيان بالكلام، البيان بالإشارة. كم نوع من البيان؟ ثلاثة: كتابة، وكلاما، وإشارة. وكلها تحصل بها المفاهمة. زكريا لما خرج من محرابه وقد أعطي علامة إجابة الدعاء، وأن زوجه العقيم كبيرة السن قد حملت بيحيى، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. الرمز الإشارة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. تكلم بالإشارة، يعني سبحوا الله بكرة وقت طلوع الشمس وعشية وقت غروبها. انتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. عندما تشتري جهاز جديد تجد مع الجهاز كتاب، صح ولا لا؟ هذا الكتاب فيه طريقة تشغيل هذا الجهاز وتفصيل هذا الجهاز. فالجهاز هو هذا الإنسان، والكتاب هو هذا القرآن. فمن قرأ القرآن ونظر في الإنسان علم أن تشغيل الإنسان في الدنيا لا يكون إلا بالقرآن. فإذا اشتغل الإنسان في القرآن في الدنيا على غير هدي القرآن ضل وأضل، لكن إذا اتبع القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والعجيب أن القرآن يفقهه أو يفهم الإنسان أنه ليس بكلام البشر حتى ولو كان المستمع عجميا. يقول أحد المسلمين في قصة كتبها عن نفسه وهو أحد الدعاة، يقول: ركبت البحر متوجها في بعثة إلى الغرب، وكانت السفينة، طبعا كل من في السفينة كانوا كفار أمريكان وأوروبيين، وأعطيت غرفة داخل السفينة، فقمت من الليل أتلو القرآن داخل غرفة في سفينة. طبعا رجل حافظ القرآن وقام الليل يترنم بالقرآن، ما في أجمل من تلاوة القرآن آناء الليل. فإذا بامرأة ألمانية عارية سمعت القرآن فجلست تستمع لا تبقى من العربية شيء، ثم قامت ووقفت بجانب هذا الرجل فهو يصلي، وعملت مثل ما يعمل، مسكت يديها قابضة وهي لا تعلم شيء عن الإسلام. فلما قال الله أكبر راكعا قالت الله أكبر وركعت، وفعلت مثل ما يفعل وهي تكاد تكون عارية، ليس عليها من الثياب إلا قليل، والغرفة فيها نوع من الظلمة لأن التالي للقرآن يتمتع بظلمة الليل يستر بها حركات. لما أكمل كلمته قالت: أسألك بما تحب أن تسأل به، ما هذه الموسيقى الجميلة والرقصة الهادئة معها؟ سمت حركات الصلاة رقصة وسمت آيات القرآن موسيقى. قال لها: هذا كلام الله. قالت: أعد علي. قرأ عليها، قال لها: تفهمين منه شيء؟ قالت: لا، إلا أني أجد أنه يتماشى مع نبضات القلب، حركة القلب والدم بداخله تتماشى مع آيات القرآن. فلم تزل حتى أسلمت على يده وطلبت منه الزواج ومهرها أن يعلمها القرآن، فعلمها القرآن، فكانت داعية في دولتها ألمانيا، ودخل كثير من الناس الإسلام على يدها لأنها سمعت القرآن. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين، الألف واللام قبل المشركين تفيد الاستغراق، عرب كانوا عجما كانوا مهما كانوا أينما كانوا كيفما كانوا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. ما عليك ترجمة، ما عليك تفسير، ما عليك إلا تسمع القرآن بالقراءة الصحيحة كما أنزل، حتى يسمع كلام الله. لأنه لو سمع كلام الله وهو حاضر القلب لاهتدى. الجن سمعوا القرآن فماذا قال؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذا كان الجن وهم يضرب المثل بفسقهم يقولون قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فما بالك بالناس الذين هم اصطفاء الله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بني آدم الذين كرمهم الله واصطفاهم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. الرحمن علم القرآن، علمه للملائكة، فالملائكة البررة يعلمون القرآن ويتعبدون الله بآياته تلاوة واستماعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام الملائكة. طيب، الملائكة تتنزل ليلة القدر لماذا؟ تعظيما لهذا القرآن، لأنه أنزل في ليلة القدر فتتنزل الملائكة من السماوات إلى الأرض تعظيما لشأن هذا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة وعلى رأسهم جبريل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر في حسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. في الآيات التي مضت لم يستخدم واو العطف. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هل تجد واو في هذا؟ لماذا لم يقل الله الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان؟ لا، الواو لا محل له هنا. ليش؟ لكن لما جاء ذي النعم الأخرى قال الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، جاء الواو في كل شيء. لماذا خلت الواو في الآيات الأولى ولم تخلو في الآيات الثانية؟ أتدرون لماذا؟ لماذا؟ عندما تقول الرحمن علم القرآن فهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، وأن القرآن كلام الرحمن، ولهذا لم يرد في القرآن كله ما يدل على أن القرآن مخلوق، بل هو كلام من؟ كلام الخالق. وصفة الموصوف تابعة له، فإذا كان الموصوف غير مخلوق فالكلام صفته، والقرآن كلام الله، إذن ليس بمخلوق. لهذا قال علم القرآن، ثم قال بعد ذلك خلق الإنسان، فكان الإنسان مخلوقا فعلا، والبيان الذي علمه الإنسان مخلوق، علمه البيان، لكن القرآن ليس بمخلوق. عرفتم؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه جاءت متوالية. ثم قال الشمس والقمر بحسبان. الشمس هي مركز المجموعة الشمسية هذه، والقمر هو آية الليل، والشمس هي آية النهار. الشمس والقمر بحسبان، ما معنى بحسبان؟ الشمس تجري بحساب 24 ساعة وتمر على الأرض، وتمر الأرض عليها، فلها دورة على الأرض. خلال 24 ساعة تكون دارت على الأرض كلها، هذه حسبان فنحسب بها. القمر كذلك، الشمس والقمر كل منهم له فلك يجري فيه متناقض مع الآخر ضد. الشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، والقمر يأتي من المغرب إلى المشرق، ولا يصطدمان. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. القمر آية الليل، والشمس آية النهار، والليل والنهار خلقهما الله قبل آيتيهما. قبل أن يخلق الشمس خلق النهار، وقبل أن يخلق القمر خلق الليل. وكان القمر والشمس مثل بعض، كانا شمسين، كان القمر مثل الشمس. قال تعالى فمحونا آية الليل، محيت مسحت، وبقية آية النهار مبصرة، فأصبحت آية الليل وهي القمر عاكسة حتى تناسب وقت الليل وهدوءة، فكان عكسها نورا باردا، وكانت آية النهار مشرقة حتى تناسب النهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تلاها تبعها. فالقمر تال للشمس تابع لها، فإذا توسطت الأرض بين الشمس والقمر، كانت الشمس النهار على نصفها وكان القمر عاكس النور على الجهة الأخرى التي هي الليل، فاهمين؟ والأرض تدور والشمس تدور والقمر يدور والكل في فلك يسبحون، للأرض دوران على نفسها ودوران حول القمر وحول الشمس، وللشمس دورانها على نفسها وحول وفي مدارها، وهكذا كل يدور في مجاله ويجري كما قال تعالى كل في فلك يسبحون. وقال والشمس تجري لمستقر لها، وفي قراءة ابن مسعود لا مستقر لها. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. طبعا ذكر الشمس لأنها نعمة. خلينا نشوف نعمة الله عز وجل في الشمس. لو أن الشمس ما طلعت ماذا يحصل للكون؟ لو توقفت الشمس يوم واحد عن الطلوع ماذا يحصل للكون؟ أتدرون ماذا يحصل؟ يتجمد، تصبح الكرة الأرضية عبارة عن صخرة متجمدة من الثلوج، فهذا الأكسجين الذي تتنفسونه يتجمد يصبح حجر، وكل إنسان قد صلب في قالب من الثلج عم الكرة الأرضية كلها. فإذا جاءت الشمس في وقتها أذابت وأعطت طاقة من الحرارة يحتاجها الإنسان، يحتاجها الحيوان، يحتاجها النبات، تعطي الإنسان فيتامين دال التي يحتاج لها في جسمه وقوته، وتعطي للنبات فيتامينات التي يحتاجها، وتعطي للحيوان ما يحتاجه، وتعطي للكون ما يحتاجه من الطاقة والحرارة، وتساعد ذلك في البحار وسيرها والأنهار وجريانها والريح وسيرها إلى غير ذلك. والقمر يأخذ من الشمس الضوء على مداره وعلى منازله، عنده 30 منزل، كل منزل يأخذ من الشمس على قدر ما يريد، المنزل الأول قليل وهو الهلال، والمنزل الأوسط كبير وهو تمام القمر، والمنزل الأخير كما بدأ. قال الصحابة يا رسول الله ما بال الهلال يبدأ صغيرا وما بال القمر يبدأ صغيرا ثم يعود كما بدأ؟ فنزل قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر آيتين فين؟ السماء. هما جمال وكمال، كمال للكون وجمال في المنظر. طيب باقي عندك النجم والشجر. الشجر ما نبت له ساق، والنجم ما نبت ليس له ساق، يسجدان لله جل وعلا. طيب سجود الشجر لله وسجود النجم لله هذا واضح بين، فكل شيء يسجد ظلاله. عندما تطلع الشمس ماذا يحصل للظل؟ ينطلق ولا يزال يقصر يقصر يقصر، هذا السجود. وظلالهم بالغدو وقت طلوع الشمس والآصال وقت غروبها، كل ذلك يسجد لمن؟ لله. النجم والشجر يسجدان، وقال الشمس والقمر بحسبان. طيب الإنسان يحتاج للشمس والقمر ويحتاج للنجم والشجر، اختلف العلماء في النجم ما المراد به؟ هل هو النجم الذي في السماء من جنس الشمس والقمر، أو هو النجم الذي في الأرض من جنس الشجر؟ فطائفة قالت النجم الذي في السماء، وطائفة قالت بل النجم الذي في الأرض. فكل شجر لا ساق له يسمى نجما، والنجم أيضا في السماء. طيب النجم الذي في السماء في ضوئه أقل من القمر، صح ولا لا؟ لكنه فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى زينة للسماء، نزين السماء بزينة الكواكب. الفائدة الثانية حفظا من كل شيطان مارد. الفائدة الثالثة تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. إذا 3 فوائد في نجم السماء. طيب باقي عندك نجم الأرض، النباتات التي لا ساق لها، النعناع له ساق ولا لا؟ لا ساق له. الجرجير، الخس، الكزبرة، الطماطم، الجزر، أكثر النباتات التي تحتاجها لا ساق لها، ولو كان لها ساق لصعبت على الناس، فجعلها الله عز وجل بمتناول الأيدي من باب الرحمة. وحتى تأكل منها الدواب الصغيرة القريبة من الأرض كالمعز، المعز تتغذى على النجم، والإبل تتغذى على الشجر، والبقر يتغذى على النجم والشجر. عرفتم؟ إذن النجم والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ما العلاقة بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر؟ عندما تأتي للمزارعين تتعجب، يقول لك هذه النبتة تنبت في فصل كذا، وهذه النبتة تنبت في فصل كذا، والشمس والقمر بحسبان، لا تعرف الفصول إلا بالشمس والقمر، والشمس والقمر اللذان تعرف بهما فصول العام، على ذلك تكون سياسة الزراع. إذن أصبحت العلاقة ما بين الشمس والقمر بحسبان، وما بين النجم والشجر يسجدان واضحة جدا، لأنه لولا الشمس والقمر ومعرفة الفصول لما عرفنا ماذا نزرع، لأن قد تزرع شيء في فصل لا ينبت فيه، فإذا زرعت في الفصل الذي ينبت فيه نبت، مثلا فاكهة الصيف إذا زرعت في الشتاء تفسد، فاكهة الشتاء إذا زرعت في الصيف فسدت، فللصيف فاكهته ونبته وما يكون فيه من زراعة، وللشتاء مثل ذلك، وللخريف مثل ذلك، على حسب فصول العام. النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هنا سؤال، لماذا لما قال السماء رفعها لم يقل الأرض وضعها؟ الأرض قال والأرض وضعها للأنام، لكن ذكر الميزان، لأن هذا الكون كل شيء فيه بميزان. الشمس بميزان، تطلع الساعة الفلانية، وارتفاعها من الأرض مسافة كذا، وأشعتها تصل بينها وبين الأرض كذا، دقيقة 8 دقائق من طلوع الشمس حتى تصل أشعتها إلى الأرض، مدة 8 دقائق. وإذا وصلت الأشعة تختلف أشعة الشمس وقت الطلوع عن أشعة الشمس وقت الضحى عن أشعة الشمس وقت الغروب، فلكل أشعة في كل وقت ميزة تختلف عن الأخرى. ولذلك الأشعة وقت الطلوع لها فوائد ومضار، فوائد ومضار، فوائد لبعض الناس ومضار لبعض الآخر، لكن تلك الضرر يعالج بأشعة في وقت آخر. فمثلا فيتامين د هذه في أشعة الشمس، وتكون أكثر ما تكون في وقت الطلوع ووقت الغروب، وهذان الوقتان وقت طلوع الشمس في صلاة الضحى، وقبل غروب الشمس تسبيح صلاة العصر. إذن عندك صلاة الضحى صباحا بعد الطلوع، وعندك صلاة العصر قبل الغروب، إلى غير ذلك. القمر له علاقة وطيدة بالسوائل، الشمس لها علاقة بالجمادات، والقمر له علاقة بالسوائل. القمر له علاقة بالدم الذي يجري في عرقك في عروقك، نعم، إذا اكتمل القمر اكتمل الدم في جسمك، فإذا بدأ القمر ينقص عليك أن تعمل الحجامة وقتئذ لتنقص كما نقص القمر. فأول ما تكون الحجامة يوم 17 ثم 19 ثم 21، لأن هذه مراحل النقص عند القمر، المد والجزر في البحر، والمد والجزر في جسمك، والمد والجزر في السوائل من حولك لها علاقة بالقمر وانت ما تدري. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. نجم شجر يسجد، ما قال والسماء رفعها ووضع الميزان. نأتي لقوله والسماء رفعها، كيف رفعها؟ هل رفعها بعمد؟ بغير عمد ترونها، شايفين أنتم. بعض الفلاسفة يقول لك الشمس مرفوعة بأعمدة لا تراها العيون، لأن الله قال بغير عمد ترونها، لكن هي موجودة وأنتم لا ترونها، هذا كلام باطل. بل رفعت بغير عمد. طيب، هذا الرفع للسماء وهي بهذه الضخامة والقوة لا تستطيع أن ترفع ورقة شجرة تثبتها من غير ما تسقط، لكن الله لا تستطيع ترفع سقف بيتك من غير عمد، لكن الله رفع السماء بغير عمد ترونها، شايفين أنت سماء رفعها ووضع الميزان. الميزان المراد به الشرع، الشريعة هي الميزان، فالله أنزل الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والأفعال، أفعل لا تفعل، كل هذا موزون بشرع الله عز وجل. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الميزان هو شرع الله عز وجل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة هي لزوم طريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط. والميزان استواؤه واستقامته أن يكون لسان الميزان مستو في النص، كان للميزان كفتان ولسان. اللسان هو الذي يبين الاستقامة، يعني تعرفون الموازين الأولى هذه اللي موجودة، يكون في لسان وفي عمود في النص وفي كفتين، فإذا استوى اللسان مع لسان الميزان مع العمود كانت استقامة، إذا مال يمنة أو مال يسرة كان حيث نقص أو كان جور. الجور طغيان والنقص حيف. والوسط هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجت به هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تفريط لا إفراط ولا تفريط. اليهود فرطوا والنصارى أفرطوا، فالنصارى أفرطوا في عيسى بن مريم قالوا هذا ابن الله، واليهود فرطوا فيه قالوا هذا شيئا فريا ابن زنا، والمسلمون توسطوا قالوا هذا عبد الله ورسوله. وهكذا هم أصحاب الوسط في كل شيء، ألا تطغوا في الميزان، الوسطي في الأمور كلها، خير الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، جاء ثلاثة إلى إحدى أمهات المؤمنين فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف هو ليل رسول الله؟ قالت كان يقوم وينام. كيف هو نهار رسول الله؟ كان يفطر ويصوم، يصوم ويفطر. كيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يأتي أهله ويأكل اللحم. فقال أحدهم: وأيكم مثل رسول الله؟ قال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل. قال الثاني: أما أنا فلا أفطر النهار، صائم دائم. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية أنهم أربعة، قال الرابع: أما أنا فلا أكل لحم. فوصل خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، قال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الوسط في الأمور أن تعطي لنفسك حقها، وتعطي لله عز وجل ما أوجب عليك، وتعطي للناس، وتعطي كل ذي حق حقه. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. الطغيان الزيادة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طيب أسألكم سؤال، أيهم أحب إلى الله، الزيادة أو النقص، أو لا يحب أحد منهم؟ لا يحب منهم شيء، من زاد على الحد فكأنما نقص عنه. يقولون في قصة موسى والخضر أن موسى عندما أمره الله ووصف له المكان الذي يلقى فيه الخضر لم يجد تعب حتى تجاوز، فلما تجاوز المكان المحدد وجد التعب والإرهاق والجوع. قال تعالى: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاوز بضعة أمتار، لكن آلاف أو مئات الكيلومترات التي كانت قبل لم يجد تعب لأنه ممتثل أمر الله، فلما جاوز أمتار وجد التعب، فمن تجاوز الحد تعب، ومن وقف على حد الشرع استراح.